أمرهم أن يأتوا إبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا فصحوا، فارتدوا فقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل، فبعث في آثارهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمن أعينهم ثم لم يحزنهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب المحاربين من أهل الكفر والردة. هذه الترجمة أوردها البخاري رحمه الله في وسط كتاب الحدود، وذكر الحافظ بن حجر أن نسخ صحيح البخاري فيها كتاب في هذا المكان، كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة. وعلى هذا يكون الكتاب سيكون كتابا من كتب صحيح البخاري، ولكن كتاب الحدود صدره البخاري رحمه الله في حديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. فقد ذكر ما يتعلق بالسرقة في شرب الخمر، ويأتي بعد هذا الباب ما يتعلق، أو بعد الأبواب المتعلقة في أهل الردة ما يتعلق بالزنا. وقال الحافظ بن حجر إن وضع الكتاب في هذا المكان مما انقلب على النساخ الذين نسخوا صحيح البخاري، قال: وكان حقه أن يأتي بعد كتاب القياس قبل كتاب الكتابة المرتدين، لأن له تعلقا بكتاب الكتابة المرتدين، كونه يذكر أحكام أهل الردة والكفر ثم يذكر الكتابة المرتدين، فيكون هناك تناسب بين الكتب. وقال أن بعض النسخ فيها عطف أحكام الزناة وما يتعلق بأحكام الزناة على المحاربين وأهل الردة. قال: وعلى هذا سيكون الأمر أهون، ولكن كان حقه أن يكون بابا وليس كتابا. والنسخة التي هي شرح عليها بالبصر هنا، التي نسبك في وسط البصر، فيها باب وليس فيها كتاب، مع أن الحافظ بن حجر رحمه الله يقول أن جميع النسخ فيها ذكر كتاب، وأنه قال: الأولى أن يكون هناك باب بدل الكتاب، يعني مع إضافة أحكام الزناة فيما جاء في بعض النسخ. قال: وحقه أن يكون بابا وليس كتابا. يحتمل أن يكون ذكر الباب يعني هنا من عمل بعض النساخ، لأنهم أثبتوا بابا ولم يثبتوا كتابا. والحافظ بن حجر يقول: جميع النسخ هنا فيها ذكر الكتاب، جميع النسخ هنا فيها ذكر الكتاب. والمكان المناسب لهذه الأبواب كما قال حضرة حجر هناك، يمكن إذا كان بابا وليس كتابا أن يكون جاء تبعا، ولكون الزنا الذي سيذكره حده الذي سيذكر حده أو الأبواب المتعلقة بحده في في الأبواب التي تتعلق بأحكام المشركين وهي كفر أن فيه قتلا في الجملة يعني في بعض الصور وهو الثاني المحصن فإنه يقتل رجما بالحجارة يقتل رجما بالحجارة ويقول البخاري رحمه الله ذكر هنا ما يتعلق بأحكام أهل الردة وأهل الكفر وأحكام الجنات لأن الحكم وهو القتل موجود في أهل الردة أو هو حكم لأهل الردة ذكر الذين يقتلوه وأيضا هو حكم لبعض أحوال الجنات وهم لبعض الجنات وهم المحرمون الذين تزوجوا وصاروا محصنين فإن حدهم الرجم وأما بعض الصور وبعض أحواله فإنه الجلد والتغريب وذلك بحق الذكر من الرجال والنساء فإنه يجلد ويغرق وإذا كان محصنا أي متزوجا وبقى متزوج وكان رجل او امراه فان حده الرجل فذكر البخاري رحمه الله في هذا الباب ايه المحاربين في سوره المائده ان جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويدعون بالارض فسادا ان يقتلوا او يضللوا وتقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض وهذه الآية يحتمل أن تكون عامة وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء لأنها في العصاة ومن المعلوم أن الكفار أهل الردة إذا وجد معهم مع كفرهم وردتهم هذه الأعمال التي هي التي ذكر التي هي محاربة قطع الطرق فإنهم لهم هذا الحكم من باب أولى يكون شاملا للعقاب من أهل الإيمان الذين يحصل منهم المحاربة وقطع الطرق يجري عليهم هذه الأحكام أو وكذلك من باب أولى من يكون من أهل الكفر والردة يكون فيه على الوصف يكون فيه على الوصف إنما جزاؤهم يحاربون الله ورسوله ويقعون في الأرض فسادا أو يقتلوا أو يقلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك من قصة العرميين وهم الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة وأسلموا واجتووا المدينة يعني معناه أنه أصابهم حمى وأصابهم مرض جعلهم لم تصح أجسامهم فيها والنبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم إلى إبل صدقة في بعض الروايات أنهم طلبوا رسلة والحليب أرسلهم إلى إبل الصدقة ليشربوا من ألبانها وأبوالها فلعبوا وشربوا من أبوالها وألبانها حتى صحوا وكملوا وذهب عنه المرض الذي حصل لهم لما قدموا المدينة ولكنهم بعدما أحسن إليهم قابلوا الإحسان بالنساء فعمدوا فارتدوا عن الإسلام فعمدوا إلى الراعي أو الرعاة فقتلوهم ومثلوا بهم وساقوا الإبل وحرموا بها ساقوا الإبل التي كان يكبرون من ألبانها وأبوالها وحرموا بها فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام خبرهم بلغ النبي عليه الصلاة والسلام خبرهم وأرسل في آثارهم حتى أتي بهم ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قطع أيديهم وأرجلهم وكمل أعينهم، أي أنه جعل عليها مسامير محناك حتى تفقعت وحتى سهلت، ثم تركهم في الحرة يشتكون فلا يسقوا، يعني يطلبون أن يسقوا من الماء فلم يسقوا. وكذلك أيضا لم يحسنهم رسول الله عندما قطع أيديهم وأرجلهم، لم يحسنهم، يعني معناه أنه ما جعل شيئا يوقف الدم الذي يسيل من ذلك المقطع الذي هو مقطع اليد والرجل، فما حسنه، والحسن وضع شيء يوقف الدم، وذلك ولم يحسنهم لأن المقصود إحلاته. لو كان المقصود شيء دون الإحلاك لحسنه، كما يحصل بالنسبة للسارق عندما تقطع يده فإنه يخرج الحسن حتى لا يسيل الدم ويموت بسبب استمرار خروج الدم منه، لأن الحكم ليس هو القتل وإنما هو قطع اليد، فتقطع اليد وتقدم، يعني يوضع كان يوقف الدم، إما يعني شيء بالنار أو وضع شيء أو غيره من الشيء الذي يوقف الدم عن الاستمرار في الطيران. فلم يحكمهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن المقصود قتلهم، وذلك أنهم فعلوا بالراعي هذه الأعمال فعوملوا بما عملوا وفعل بهم كما فعلوا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة الجرمي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عكر فأسلموا فاجتووا المدينة، فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا فصحوا. حديث سبق أن مر فيما مضى، وهو دال على طهارة أبوال الإبل، طهارة أبوال الإبل، لأن أمر بالشرب من أبوالها وألبانها، وكانت نجسة ما أمر استعمالها والتداوي بها، أي تداوي بحرام، لكن هذا يدل على طهارتها. وكذلك بول كل ما يؤكل لحمه من لحم باطل فبوله وروثه باطل، ما يؤكل لحمه فإن روثه وبوله تكون طاهرة، والإبل والبقر والغنم كل الحيوانات التي يؤكل لحمها، الحيوانات التي يؤكل لحمها قولها وقوتها ليس نجسا، اذا وقع الانسان لا يقال ان وقع للنجاسه فعليه ان يقتل هذه النجاسه، وانما هي طاهره، هذا هو الدليل على طهارتها، وان الامر بان يشرب من ابوالها والبانها، هذا مما يستدل به العلماء على طهاره ابوال الابل وغيرها مما يؤكل لحمها. لذلك يستدلون على طهارتها أيضا بما سبق أن مر منها في كتاب الحج، وأن ابن رضوان طاف على بعير أدخل البعير في المسجد، من المعلوم أن دخوله في المسجد عرضة لأن يموت، ولكن هذا يدل على طهارة بوله، لأن كونه يدخل المسجد يخلد المسجد يطاف عليه وهو حر بأن يبول وأن يحصل منه الروض، أن يدلنا على طهارة بوله، لأنه لو كان نجسا وبول نجس ما عرض المسجد لمثل هذا، إلا هذا على طهارة أبوال الإبل وكذلك غيرها مما يؤكل لحمه، فالروض منه والبول منه طاهر وليس لنجد. وفي هذا دليل على أن مثل هذا المرض يعالج بهذا العلاج وهو الأبوال والألبان من الإبل. قال ففعلوا فصحوا فارتدوا فقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل. ففعلوا يعني ما أمرهم من مطلن به من هذه الإبل شرب من أبوالها وألبانها حتى صحوا، يعني بدأ المرض صحة وعافية وحسنت أجسامهم وقامت أجسامهم بدل ما كانت فيها مرض. وكانوا متضررين فصاروا في صحة وعافية، ولكنهم كفروا هذه النعمة. هذه النعمة التي أنعم عليهم بها كفروها وجعلوا بدل الإحسان إساءة، قابلوا الإحسان بالإساءة، فارتدوا عن الإسلام بعدما أسلموا ارتدوا وكفروا النعمة التي أنعم عليهم بها وهي الإحسان إليهم شربي، وكفروا بعد إسلامهم والعياذ بالله. الكفر مخرج من المله، يعني الكفر النعمه لا يخرج من المله، لكن الكفر بالله عز وجل والرد عن الاسلام هذه المخرج عن المله، فهؤلاء ارتدوا وكفروا النعمه، ارتدوا عن الاسلام وقتلوا الرعاه وساقوا الابل وحرضوا بها، فجمعوا بين مسار عديده، اولا كفرهم قال فبعث في آثارهم فأتي بهم وقطع أيديهم وأرجلهم وثمن أعينهم ثم لم يحسنهم حتى ماتوا. وقطع أتي بهم فقطع أي أمر بقطع أيديهم، فقطع يعني نسبة الأمر للقطع المرسل لا لكونه مباشر للقطع، وإنما لكون قطع بأمره، قطع بأمره نسب القطع إليه، قطعوا بأمره على الصلاة والسلام، فنسب القطع إليه لكون قطع أمره على الصلاة والسلام لا لكونه الذي باشر القطع وقطع أيديهم وأرجلهم وشمل أعينهم، يعني معناه يعني جعل عليها يعني حديث محمى بالنار حتى تفقعت ثم لم يحسمه، يعني محل قطع الأيدي والأرجل ترك الدم يسير، لأن المقصود موتهم وإهلاكهم، يعني قتلوا كما قتلوا كما قتلوا قتلوا كما قتلوا، ولو كان لا يراد القتل لحصل الحسن، فإن السارق عندما قطع يده يحسن، يعني ليس مقصود إهلاكه حتى يترك يسيل الدم منه حتى يموت، وإنما مقصود قطع العضو الذي باشر الجناية وهي السرقة. فإذا لم يحسنه من الله سلم لكونهم لا يستحقون الموت، لكونهم يستحقون الموت يحسنهم، يعني مقصود إهلاكه من الموضوع، ليس مقصود قطع أيديهم وأرجلهم مع بقائهم في الحياة، وإن مقصود موتهم وإهلاكهم لأنهم مرتدون وقاتلون. هل يؤخذ من هذا أن كل محارب كافر؟ لا. كيف يؤخذ ذلك؟ لا يؤخذ من هذا أن الحرابة لا تكون إلا في الكفار، فتكون في الكفار وفوق الكفار، والحكم هذا يجري القسم هذا يجري على سبيل العموم، ولكن على البخاري من باب أولى. فالأمر الحكم لا يخص الكفار ومن آية الحرام خاصة الكفار، ولكن الكفار هم أولى الناس بها وهم داخلون تحت دخول الأولية، لأنهم فيهم يعني مع كفرهم بالله عز وجل المحاربة لإيذاء المسلمين، إذا حصل منهم قطع الطريق وحصل منهم الحرارة فإنهم يستحقون القتل وهم أولى من المسلمين بذلك، والمسلمون كذلك يستحقون القتل، والأحكام التي ذكر الله عز وجل بحق المحاربين. من أين أخذنا أنهم ارتدوا؟ أيوه لكن يعني كيف عرفنا؟ هل يعني بفعل النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم ولا كيف عرفنا؟ قال ففعلوا نعم ثم ارتدوا عن الإسلام وقتلوا الرعاة، يعني معنى في تنصيص على أنه ارتدوا نفس الحديث ارتدوا وقتلوا الرعاة. قال باب لم يحزم النبي صلى الله عليه وسلم المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا. وقال حدثنا محمد بن الصلت أبو يعلى قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي قلابة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع العرنيين ولم يحزمهم حتى ماتوا. ثم أرد البخاري رحمه الله حديث سنة المالك من ثلاثة أخرى أرده مختصرا وعقد الترجمة وهي باب لم يحزم النبي باب لم يحزم النبي صلى الله عليه وسلم المحاربين من أهل الردة وأتى بقطعة من حديث العرانيين من طريقة أخرى غير الطريقة الأولى التي أردها في الباب الأول، لأن مقصوده الاستقلال على عدم الحزم، عندما قطع الأيدي والأرجل لم يحصل الحزم، في هذا دليل على أن من يستحق القتل إذا قطعت يده ورجله فإنه لا يحزم، لأن مقصود الإسلام ليس مقصود الإبقاء على حياته. والحديث دليل واضح في هذا، لكن لم يحزن هؤلاء بل تركهم كثير منهم حتى هلكوا وماتوا في بعض الروايات من عقل وفي بعضها عرنيين وهم من عقل وعرين جميعا، ولكن في بعض الروايات يحمل ذكر القبيلتين وفي بعضها يحمل ذكر بعضها كله حق، لانها ذكر الذي هو الواقع إذا ذكر أحدهما فهو يعني مطابق للواقع في الجملة، ففي بعضها بعض الرواة يذكر الاثنين وبعضهم يذكر البعض، وهم الذين هم من قبل الأمير. قال باب لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل عن وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قدم رحط من عقل على النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في الصفة فاجتووا المدينة فقالوا يا رسول الله أبغنا رسلا، فقال ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوها فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا وثمنوا وقتلوا الراعي واستاقوا الزوج، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم الصريح فبعث الطلب في آثارهم، وما ترجل النهار حتى أتي بهم فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم، ثم ألقوا في الحرة يستسقون فما سقوا حتى ماتوا. قال أبو قلابة سرقوا وقتلوا وحاربوا الله ورسوله. قال باب لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا. قال البخاري رحمه الله باب لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا، الذين حصل له من قطع الأيدي والأرجل بسبب القرابة والردة لم يبقوا حتى ماتوا، لأنهم متعلقون بالموت، والمراد موتهم وقبرهم، ليس المراد يبقى على حياتهم، ولهذا لم يسقوا. وإذ على سفر يسقوا لأن المراد أن يغري بهم ذلك إلى الموت، وليس المراد يبقى على حياتهم، لأنهم متعلقون بالموت ويتحقون للقتل بسبب ما فعلوه في الرعاة بسبب ردتهم وكبرهم بعد الإسلام وعملهم ما عملوه في الرعاة. وأورد البخاري رحمه الله من طريق أخرى للاستدلال به على عدم فقه المرتدين المحاربين إذا قطعت أيديهم وأرجلهم، لأنه ليس المقصود يبقى على حياتهم وإلا يفقوا، وإنما نقول إفلاقهم ونوضوهم. آخر الحديث قول أبي قلابة خلقوا وقتلوا. قال أبو قلابة هذا الذي حصل من هؤلاء جمعوا كان فيه بين محالين، خلقوا وقتلوا وارتدوا وحارب الله ورسوله، يعني حصل منهم عدة محالين، سرقة سرقة الإبل سرقوها ولحموا بها، والقتل قتل الرعاة، والمحاربة حارب الله ورسوله. قال باب ثمر هذه الخطوبة التي حصلت إنما هي مقابل هذه الأعمال، أولا القتل الردة تقوم فيها القتل الردة الذين يقتلون، والقاتل مقتل، القاتل مقتل، فهم مستحقون القتل من جهتين، من جهة ارتدادهم ومن جهة قتلهم الرعاة. قال باب ثمر النبي صلى الله عليه وسلم أعين المحاربين. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رهطا من عقل أو قال من عرينة ولا أعلمه إلا قال من عقل قدموا المدينة فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها، فشربوا حتى إذا برئوا قتلوا الراعي واستاقوا النعم، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم غدوة فبعث الطلب في إثرهم، فمرتبع النهار حتى جيء بهم، فأمر بهم فقطأ أيديهم وأرجلهم وثمر أعينهم، فألقوا بالحرة يستسقون يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة هؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. قال باب ثمر النبي صلى الله عليه وسلم أعين المحاربين. باب ثمر النبي صلى الله عليه وسلم أعين المحاربين، يعني أنه وضع عليها مسامير محماة النار وضعها على أعينهم. وأورد البخاري رحمه الله حديث أنس من طريقة أخرى غير الطرق السابقة في الأبواب المتقدمة، وهو مشتمل على ما ساق من البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ثمر أعينهم، معناه أنه أمر بحديث محماة النار ومسامير محماة النار أن توضع على أعينهم حتى تفقعت، وذلك لأنهم عملوا كما عاملوا غيرهم، عملوا بما عاملوا به غيرهم، هذا دليل على أن القاتل والجاني إذا قتل بجناية فيها تمثيل أنه يعامل بما حصل منه أو بمثل ما حصل منه، مثل ما جاء حديث الذي سبق أن مر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى إن كانت رب رأسها بين حجرين، فلما دلت على الذي فعل هذا بها وأجوره فأجوره فأقر ورب رأسه بين حجرين، يعني فعفو إليه كما فعل، الخيلوي كما فعل، رضى رأسه مع بين حجرين، ورضى رأسه بين حجرين، ورضى رأسه بين حجرين، حجر تحت حجر يتجعل عليه حتى يموت. وكذلك هنا تمر الأعين، تمر الأعين لكونه حصل منهم فعملوا بمثل ما عملوا به من قبلوه. قال باب فضل من ترك الفواحش. وقال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الله عن عبيد الله بن عمر عن خبيب، عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل ذكر الله في خلاء فخاضت عيناه، ورجل قلبه معلق في المسجد، ورجلان تحابا في الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها قال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه. ثم أرد الخير رحمه الله على سلم يقوله باب فضل من ترك الفواحش. الفواحش المقصود بها ما فحش من المعاصي والذنوب، ما فحش وغلظ، هذا هو مقصود الفواحش. لهذا يقال للزنا فاحشة لأنه بلغ الغاية في الفحش والقبح، كذلك الجوار على الفاحشة، فهو ما اشتد كفره سواء كان في الأعمال أو الأقوال، الفواحش ما اشتد وعظم كفره سواء كان قولا أو فعلا، سواء كان قولا أو فعلا. ولهذا يقال الكلام الذي يقال هو فاحش، كلام فاحش قول الفاحش، يعني معناها الشديد للشده والعظم والخطوره. وترجم العقود لفضل من ترك الفواحش وهي المعاصي والامور المحرمه. قد اورد البخاري رحمه الله حديث ابي هريره في قصه السبعه، وفي الارض السبعه الذين يظلهم الله بظله كما لا ظل الا ظله. قد سبق الحديث في الزكاه هنا للزكاة، لكنه أورد هنا إلى فضل من ترك الفواحش من أجل أن من ترك الفاحشة أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظلهم لا ظل إلا ظله. ومقصود منه رجل بعث امرأة ذات منصب وجمال قال إني أخاف الله، سمع المرأة الجميلة وهي شرف ومنزلة، وهي التي دعت إلى نفسها، فامتنع عن ذلك الخوف من الله عز وجل. فهذا الذي هذا شأنه أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله ولا ظل إلا ظله. إمام عادل، شاب نشأ في طاعة الله عز وجل، رجل قلبه معلق بالمسجد، ورجل يتحابى في الله، ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا في خلاء فليس عنده أحد وفضت عيناه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. إذا أحد هؤلاء السبعة من ترك المعاصي خوفا من الله عز وجل فهذا له شأن له فضل، ونقصد منه كما ذكرت قوله عليه الصلاة والسلام: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال قال إني أخاف الله، دعته إلى نفسها. هذا مما حصل للصديق فإنه في شبابه قوته ونشاطه وهي في جمالها وحسنها قد علقت الأبواب وقالت كيف لك وعرض إلى الباب ولحقته هي التي تريده قد امتنع وعصمه الله عز وجل خلصه من كيدها ومما يريده منه فمن الذي دعته امرأة ذات منصب والجمال وقال اني اخاف الله وترك ذلك احد السبعه الذين يظلهم الله بظله ولا يظله الا ظله وهذا يدلنا على فضل من ترك الفواحش اي تركها خوفا من الله عز وجل اما من تركها عدلا فهذا يدخل بل هو على خطر فيما يقوم في قلبه من الرغبه والحب على الفاحشه تركه اياها لكونه لم يظفر بها وعنده الرغبه في ان ياتي الفاحشه اذا تبدل منها والفضل انما هو بحق من تركها خوفا من الله وهذا جاء في الحديث رجل دعاه الله من رجل مسلم فقال اني اخاف الله هي الداعيه الى نفسها وجميله وحبيبه ولكنه لم يفعل خوفا من الله عز وجل وقال لها اني اخاف الله يعني لا افعل ما تحصل الدعوه اليه لانه يخاف الله عز وجل ومن امثله ذلك ما سبق ايضا البخاري وقصة الثلاثة الذين كانوا يركون في البلاد في ليل فنزل مطر غزير ودخلوا في غار فنزلت صخرة وكتبت عليهم باب الغار وكل واحد منهم فكر في عمل صالح عمله في حال رخائه فتوسل الى الله عز وجل به وكان منهم رجل كان له ابنه عم كان يراودها عن نفسها فالمت بها سنه من السنين رجعت اليه تطلب منه شيئا فراودها عن نفسها فوافقت مع وجود حرج في نفسها فأعطاه 100 دينار على أن يمكنه من نفسها لكنه لما جلس إليها قالت له يا فلان اتق الله ولا تخذ خاتما إلا الحق فقام وتركها خوفا من الله عز وجل هذه ترك الفاحشة مع قدرته عليها فحصل له فائدة دنيوية وهي تخليصه من الشر تخليصه من الخطر بسبب العمل الصالح الذي عمله في رخائه حصل ثوابه ان خلص من الشده في حال الشده وهذا هو معنى قوله عليه السلام في وصيه ابن عباس تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا عمر بن علي قال وحدثني خليفة قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من توكل لي ما بين رجليه وما بين لحييه توكلت له بالجنة ما أرد بخير رحمه الله حديث كان الإنسان الساعدي رضي الله تعالى عنه وهو أمن النبي عليه الصلاة والسلام قال من توكل لي ما بين رجليه وما بين لحييه أتوكل له بالجنة يعني من تكفل وحفظ ما بين رجليه وهو فرجه وما بين لحييه وهو لسانه فإن له الجنة. الرسول كفل لمن ضمن ما بين لحيه ورجليه أن يضمن له الجنة. وهل يدلنا على خطورة الزنا وعلى خطورة النساء وإطلاق لما لا يجوز إطلاقه فيه، وهو دال على ما ترجمه البخاري في تركنا في فضل من ترك الفواحش، وأن من ترك الفواحش التي هي الزنا، والذي أشار إليه قول بين الجليس، وكذلك القول الفاحش الذي وقوله ما بين الجليس أتوكل له بالجنة، أي أتكفل له بالجنة وأضم إلى الجنة. بعض الأفراد من يضمن له ما بين الجليس إذا أضم له الجنة. وهذا يدل على فضل من ترك الفواحش، وهو دال على ما ترجم له البخاري من فضل من ترك الفواحش، وهو أيضا دال على خطورة اللسان، ما يدل على خطورته ما جاء في حديث معاذ بن جبل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حديث على خطورة بميلاد ذلك كله، قال نعم، قال دف عليك آية، وأشار إلى لسانه. قلت يا رسول الله إنا مؤاخذون بما نتكلم به، قال فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم وقال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ويقولون في المثل كلم اللسان أنسى من كلم السنان، كلم اللسان هو الجرح والأذى الذي يحصل باللسان يكون أنسى من كلم السنان، لأنه قد يترتب عليه كتاب، يترتب عليه إذعاب أنفس، إذعاب خلق بسبب الألسنة وإطلاقها فيما لا ينبغي إطلاقها فيه. والحديث ذكره البخاري من طريقين، من طريق شيخين شيوخه، وهما أبو بكر محمد بن أبي بكر المقدمي، وخليفة بن الخيار، وذكر فيه التحويل والحاء بين الطريقين. عرفنا فيما وضع أن المقصود بالتحويل هو تحول من إسناد إلى إسناد، تحول من إسناد إلى إسناد، ويشير إلى ذلك بسبب حرف الحاء. والبحار رحمه الله استعمل التحويل هنا مع أن شيخيه واحد، كان يمكن أن يقول حدثنا فلان وفلان عن فلان، لكنه استعمل التحويل هنا. والفرق بين الاثنين أن شيخه الأول عبر عن روايته عن شيخه الأول بحدثنا، عبر بروايته عن شيخه الثاني بحدثني، ومن المعلوم أنه يستعملون حدثنا لما إذا كان الراوي سمع وغيره معه، فإنه يقول حدثنا. أما إذا سمع وحده فإنه يقول حدثني. فلم يجمع البخاري رحمه الله بين محمد بن أبي بكر بين خليفة، لكون محمد بن أبي بكر حدث البخاري ومعه غيره، وخليفة حدث البخاري وحده. فمن أجل هذا احتاج البخاري إلى التحويل. قال في الإسناد الأول حدثنا محمد بن بكر، حدثنا عمرو بن علي، ثم قال حاوى حدثني خليفة، حدثنا عمرو بن علي، حاوى حدثني خليفة، قال حدثنا عمرو بن علي. إذن الفرق بين الاثنين هو الصيغة التي حصلت أو الكيفية التي حصلت البخاري بالتحديد، وأن شيخه الأول حدث البخاري ومعه غيره، ما حدثه وحده بل كان معه جماعة، لهذا قال حدثنا. أما شيخه الثاني وخليفة إنه حدثه وحده نفس الحديث الذي نهي عن الصلاة مع أبو الإبل جاء فيه الصلاة في مرابض الغنم، قالوا الغنم صلى فيها إيه قضية قضية نجاسة، الغنم أيضا كذلك صلى فيها إيه تبوت قضية قضية نجاسة، عندما قضية فرق بين الإبل والغنم، فالإبل لا يؤمن على من يصلي في مكانها من قرنها قرنها كذا في الغنم، إن أمرها هين ولا تضر الإنسان بشيء.